بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم أما بعد مكتبة القرآن الكريم تتابع معكم في شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيد يحيى إليكم الدرس السادس عشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته رقم الدرس لاحظ الليلة الدرس السادس عشر الحمد لله من سلسلة التعليق على هذه الأربعين المعروفة بالأربعين النووية وما زلنا مع الحديث الرابع حديث ابن مسعود الذي يتكلم يكلمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطوار خلق الإنسان من بدئه إلى موته جو رهيب عجيب ونبدأ من حيث انتهينا البارحة وقبل ذلك في بعض الإخوة يبدون عند استشكال إلى أن نتعلق بدرسنا البارح والله برحت الأولى يتفضل اختلف العلماء ظاهرة الحديث سمعت السؤال سؤال يقول على اني قلت البارح درسنا الماضي اللي هو الدرس الخامس عشر اعلن قال بعض العلماء وعلى ضوء ما فهموه من بعض الاحاديث ان الروح او ان الانسان تنفخ فيه الروح بعد الاربعين الاولى وظاهرة الحديث هون انه بعد الاربعين اربع مرات اللي هي 120 يوم حد يسر اليه الملك فينفخ في الروح لكن في روايات اخرى 120 يوم اللي هي اربعة اشهر انه ينفخ في الروح بعد اربعة اشهر لكن بعض الروايات وقد يكون ذلك من تصرف الرواة يقول واحد من الرواة كان ضابطا متقنا وبعضهم يروي بدون اتقان فيقع الخلط في النقل يعني المحرر من العلماء يحاول يتبع يكون خرص اي الروايات اقوى واوضح الذي يدل عليه اكثر الروايات ان الروح لا تنفق في الجنين الا بعد اربعة اشهر هذا هو المعروف المشهور وهناك طائفة منهم تقول انها تتفخ في سريات وعلى كل حال هذا من علم الغيب يصوركم في الارحام كذا يشاء ولا يعرف امره على وجه الحقيقة والدقة الا عن طريق من يخبره الله جل وعلا عن طريق الوحي وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم نسخ ما عنده حورة فهذا ما جاء الفراسة ولا الفلسفة وقال بعض الناس انه تدفق فيه الروح بالعجل وفيهم اللي يوخر الى الاربعاء وعلى كل حال النقاش في هذا كثير ومن اراد منكم ان يطلع على هذه البحوث فليرجع الى الامهات كشراح البخاري ومسلم واصحاب السنن لان الحديث مروي باكثر من وجهه وفيه روايات مختلفة جدا لكن نحاول نقتصر لكم على ما توصلت عليه من الروايات اللي تكون اقرب الى الصحة او صحيح. بالنسبة للسؤال الآخر وهو قضية من دريكان ولأطاحي الشير كي مثلا نمرة وضعت حملها بو أربعة والله خمسة والله شراك يمه كانوا يصلي عليهم خالف بعض العلماء قال أنه سابق أربعة أشهر نين يطيح الشير ما يصلي عليه لأنه ما قبل نفخ الروح لا يعد ميتا واللي يصلي عليه الميت كان حي أما حد مازال جاء في الموت اللي هي البداية ما يصلي عليه مولانا قال النص اللسان موت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا إذن الموت أصل والحياة طارئة معناها لو انت تدفع فيه الروح ويطيح ميت يصلي عليه إذا استهل صارخا معناها يخلقه ويصوت واستقرت حياته أما إذا أطاح من كل سمه ما يتنفس ولا يصوت لما يصلي عليه يشير اللي يخلق ما يتحرك ما هو ما صوت لا يصلي عليه أصلي عبد عمر نوح سمعت الكلام إذا نرجع للحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق قلت لكم البارح فيها معنى ان الصادق معناها ان الاسلام الصادق والمصدوق معناها لان الله تعالى يصدقه وان الرسل يمشي مولانا معاهم المعجزة لتكون تصديقا لهم الليلة لهم طريقكم معنى اخر فيه وهو أعلن المصدوق ليك والصادق المصدوق قلما تجتمع لأحد شبه الوقي الصادق يا غير ما هو مصدوق ومر يعود مصدوق يا غير ما هو صادق يجتمعان ويفترقان ويوجد أحدهما وينعدم الآخر ما معنى هذا الكلام حد من صادق ومصدوق ذاك الأنبياء ومن على شاكلتهم وخواص عباد الله واللي يجمعهم الخبر الصحيح وهم اللي يقولوه ما زادوا لا نقصوا هؤلاء الصادقون في اخبارهم ومصدقون من رب العالمين للمسيهم الجيء لغبوا من الخبر خبر من الوجه اللي الصادق يا غير صادق يا غير ما هو مصدوق ما معناها شم كيف الخارج ان احنا مريتين وحدهم من يعود الصادقين يا غير ما هم مصدوقين ما معنى هذا يقول واحد منا مغفل يسمع مدة من حد طيب عادي يبقى هو يردها تبقى انت تنقلها عنه لأنه هو صادق يغير لأنه مخبر ما هو مصدوق صفيفه يكذب هو به اللي انقل عن كذب صادق يغير غير مصدوق معنى هذا اللي انقل عنه الخبر راح به هو عاد هو ناقلا للكذب هو اصله صادق ومعروف بالصدق لكن لم يتحرى الصدق فلا يقول الاخبار الا عمن يلق به فصار صادقا غير مصدوق وجاءه الكذب معناها ان الغازي ياكل عود كلامه صادق ومصدوق ما ينقل الخبر ما هو من ثقة وعود مليك ثقة ما هو موثل معناها يتحرى ولا يرمى الاخبار من النبي الا من يلق به ياكل عود قولك صادق والذين قلت عنه صادق مثلك حتى يكون قولك حجة وإذا ما ياخذ عود انت كذبت ما كان قاصدها يا غير كذبك من نقلت عنه فنقلت الكذبة فكذبت انت بسبب الكذب من نقلت عنه ولذلك جمع عبد الله المسعود لفطرته لرسالتنا بين الامرين لقلتهما وندرتهما صادق ومصدوق اي صادق فيما اخبر ومصدوق من جهه الجهه القابو منها لانه لا يقول الا عن جبريل وجبريل لا يجيب صدق الى النقلاو من هذا النقلين هو ريتاني صادق مصدوق اما تعود انت كذليب وتقبل منه وكلم منه هذا قاعد نخلق ولما انت صدوق يا غير تقبع من الناس ما تشفري ما تحاني اذا صادق يا غير مالك مصدوق يا مصدر تمام من هو صدق فتقع وانت في الكلمة احضرتهم كلمة فهمتوها التي انا تفهم الصادق المصدوق قد يستمعان وقد يختلفان وقد يقال عدو ما دون الاخر يا غير حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السابق المصدوق. يعني ما أحدكم يجمع خلقه في بطنه خارج من خالق اللي ما يجمع خلقه بطن أمه بالطريقة الهدي. يقولون مولانا فلينظر الإنسان مما خلق خلقا ما يندفق يخرج من بين الصلب والترائب عيسى ما وطف هذا. لأن عيسى ما وطف المن لأنه بلد عيسى بلو مريم عنده يوم يا مريم عيسى خلق ملانا مسى شبريل وقال أم مريم عليه السلام وقال لك ملانا نعاطيك ولد قالت الولد أنا مرة ما قد تزوجت لأنا زنا بس برحالة يخرج الشير ماش من راجل عدمو بس برحالة يخرج الولد من غير مريم عاد قالها قال كذلك قال ربك هو علي هي وليد عليه آية للناس ورحمة منا ولا تناقشيني لا تناقشيني وكان امرا مقضيا. هذا قال تخبر به الملك ما يرضى عني قال يهديكم ما يندافق يخرج من بين الصلب والترائب عيسى له طبيعه كذلك الانسان يخرج من المريء لكن ما دام هو منه لانه خلق من الامه ولا الامه هو عيسى مولانا يخلق الانسان خلقه من التراب صفر زيرو بلا بو ولا ام لا كادما مخلق من التراب كمسة من التراب جابوها الملائكة وانشالة تعدى من هواج الواقف الزواج ما اخرج والعرس ما اخرج ويبا ما يفهم ويما ما يفهم ولا واكب شي من الزمر خلق حواء اللي هي المرأة اللي بأمنا قيل مخلق خمس سجاك ادم العصرية سجاء غريب سجاك ما وطاتي ثمانيين تمرة ولا وطاتي نصوعكم في الارحام يا ادم ما هو في الارحام وحواء ما هي في الارحام ولا حملت بها الماء ولا وطفيها النفس بدا الكون بكل وذلك طرح على برنامج ماشي عليه الزمن يبي يمسع. الله اكبر. خلق ادم من التراب خلق حواء من سقاة ادم العصريات وغلق سكر الدنيا على برنامج المات يخرج ولد ما هو واطف يمه ويمه إن عاد ما تكون زمن نفسه معادي قريب غير ملانا البرنامج شوي احطى ملانا المريم السابق جنة لصدرنا به اللي الرسالة لا تختم الدنيا لا يوفى على الوحي جبريل ما تناسل على الارض من خبر افتح ملانا للقاعدة شوي احطى المرأة ومات عمران ولد ابن ابو ابنادنا مطيع المولانا وراضي عنها رب العالمين. اللهم ارضى عنا وارضى. يا مولانا احصنت فرجها. ما قال انها ما زنات قال انها احصنت. الحصن تعرفين قال ليش قال الحيط. والشيء اللي يحصن به معناها يرتد به عن الشيء ما يقدر ينجي يصلوا. القفل الماء تغنزر. اظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله معناها انهم حيطهم يقدروا يردوا عنهم. عبر عليها القرآن بأحصنت فرجها عليها قافلة زوج هدوء وحيط ما ينشلب ولا يدقدق ما قاد يوصل له مخلوق. ولذلك كان إنسان جبريل على صورة راجل خرعت منه بأن ما تتحمل الأجانب هي وقف لجبريل على صورة راجل حجان هلو أجنبي لا تعود بالرحمن من كلم كنت تقية أنا أخباري من الأجانب يبضوني عاد المسيح يقول لها تموتي أنا ما هو الأجانب إنما أنا رسول ربك ليهب لك علامة زكية. أنا ماني من الأجانب لا تتعوذي بالله مني فأنا رسول رب العالمين إليك. وأعطاها ولد ابن أبو ولا ياخذ فر البرنامج. أعطاك الدنيا بداية إنسان صفر. ولهذا لابد من يبا ويما. وفي النقر يبا بلا يما ويما بلا يبا. البداية لا أب ولا أم وفي الوسطى أم بلا أب وأب بلا أم وفي النهاية لا بد من الأب والأم وسكنت قاعدة الكون إلى قيام الساعة. هذه هي أطوار الخلق إلى اليوم إلى نهاية الدنيا. لا بد لك لا تجد يخرج الشيء مع أبو يب يب يمه وفي البداية بلا يب ولا يمه وفنقر حواء عند هذا مكان ابوها يهرب لهم، وعيسى عند يمه يهرب له، وفي البداية لابد لهم وفي النهاية لابد من يظلم. يكلعت منار لا عادة مع الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ما هو خارج الله. إن أحدكم يسمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. بعض الروايات في الأحاديث إن الملك من يمشي وهي النطفة موجودة يقول له يا ربي هذا شنو له أذكر ولا نيذي، يا ربي من ذا كان مخلق ولا ما هو مخلق، يا ربي رزقه شنو أجله شنو عمله شنو حاله شنو، يقال له كيس اللوح المحفوظ ففيه كل شيء. لا إله إلا الله. والصور والصور والصور كل منيت كل منيت يمشي فيه أكثر من مليار، وكل منيت يدخلوا فيه وحدين الدنيا، ما يوخل مخلوق من الدنيا ما يدخلها ولد جديد. وهذا يدل عليه البلاغات الشعبية موريتان، يعني تسمع البلاغات يوالك هي لا واحد داخل واحد واخر، فلانة تخبر فلانة وهل فلان بأنها قد رزقت غلامة وقد رزقت جارية، تخسر منك حس فلان يسلم على أهل فلان ويخبرونهم بأن فلان قد انتقل إلى جوار ربه ويرجو لهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إلى ربه. واحد الحين يبلغ عنه خرج من القوة وولد ثاني براصنا من قوة ثانية دخل إلى الدنيا، قوم يفرحون وقوم يبكون، هذه هي الدنيا. وأنه هو أضحك وأبكي بالشريف لات في المصحف، أضحك وأبكي، أنا هو اللي أضحك وحدين ومبكي وحدين، ولا غالب بحكمي ولا رد لقضاء، فهذا بما أريد. كل دقيقة فيها أضحك وأبكي، وكل دقيقة فيها وحدين يحلو وحدين يدخلوا. الشرير كان كنه خد واحد يراقع عليهم كنه صيفة، واحد صرشب باسم الله، واحد جاي بالألم، واحد مسار ضيف على الدنيا ما يعرفه، واحد عرف الدنيا وقدم على الآخرة ما يعرف، واحد مارس عيني في ديار الدنيا والمراسة، واحد مارس عيني في الملائكة يسألونه. هذه هي الدنيا يا عباد الله، كل دقيقة فيها للحياة له، كل دقيقة في هذا البرنامج. الله يحكم، يسمع خلقه، يمشي له ملك، هذا الملك قال له قيس اللوح المحفوظ اللي فيه كل شيء حتى في القرآن مكتوب في القرآن الكريم، نقول قرآن مجيد في لوح مسند في اللوح المحفوظ على العرش، لوح مكتوب فيه ومكتوب فيه جميع الخلق، فلان واللي فلان من القبيلة الفلانية باسمه واسمه واسمه هو العائل وحالته كاملة، لا يعيش كذا من الزمن، لا يتزوج، ما هو لا يتزوج، لا يموت شاب، لا يرزق، لا يصرف، لا يعدل، لا يخلق له، لا يعود عالم، لا يعود جاهل، لا يعود مريض، لا يعود صحيح، ينتهي كذا، يموت في الأرض الفلانية، ولا يدفن في النقطة الفلانية. حتى قالوا أنا موعود مليون معاك، أنت لا يتمدفن منين؟ وإن خليك البيت اللي مدينا لك يا عمرك كنت مسافر لا بد من تركب يا خوايا، تعود ترابك اللي تندفن فيها وإن البيت اللي تموت فيها مريض، وإنت مالك حالم عند من يقرابة شرك، تطرى لك شي من النشاط، تطرى لك وظيفة، تطرى لك شي من الدنيا، تمرض تدفن، إياك إنك تبقى إلى نفس النقطة المحددة عند الله، تمشي بيك وقت وتمدفن في بلاد جاع ما عندها علاقة بهنا كل زمن أرضك، وعود ملك الموت عنده اسمك ولا ليتنقبض في الدقيقة الفلانية ومعايا تبقى أنت الطاس وتربض الناس توجهونك وتركب عجلان لأن ملك الموت ينتظر بالدقيقة الوقت اللي تقبض فيه وانت جاي من أول بابيك سيارة ولا طاير مالك عالم سبة ده ولذلك يرتقى إلى ثلاث عشر بسأل الله العافية ولما بتلاقي تؤخر لا تقدمنا الا لخير ولا توخرنا الا لا لانه ما يعرف لا المعجل ولا المؤخر له هو قضاء الله يجري عليه يا ما حمام الارض كل موت كان ببردة دعته اليها حاجة فيعطيه حضرين هنا جالك في ليلة يركب لك ملالة في اعرائي وكتب ما دي جيبت الطرد يرد لان ملك الموت يتحرك ما يقع شرق الطاس ويقال فيما يحكى ثم يروى إن مرة سليمان عليه السلام رأى النبي ملك طاح ملك الملك غريب مسخر خلق لا يسافر يسمع دمش وجه الرياح وترفده هو ودمش وتمشي به من تفاهم اللقطة المحددة المخارجة مرة تم قاعد سليمان ومعاه الشاب يرد معاه يدخل عليه ملك الموت وملك الموت كان يجي على صورة راجل ومن زمن موسى عاد مات الجلال وقيه وراعه فيه كان ملك الموت سابق موسى عليه السلام كان يجي مقوطة وراعه فيه للشارع وتراجع الناس ويدخل عليه المجي تلقوا ملك الموت وما تعرف ويقبض بين يديه وملك بحاجة يتكلم ومن زمن موسى عليه السلام نخفى عن الناس حتى ما تشوفه ما هو الميت ما تخيعود الدكتور فايدو برتو وفايدو علاجه ومتعاد الآخر وغوفة ملك الموت داخل على المال من المخلوق والطبيب واخر ما يشوفه من يدخل على المخلوق الماء يقبض روحه يبوظ في عينيه خاص يريد حاجة رائد ملك الموت ولا ترى رائد في الغرفة اللي هو فيه الساعة اللي يشوف ملك الموت ينفر عنه عالم الدنيا ما ترى رائده يتسقى سليمان قاعد انه هو قاعد مع الشاب اللي يدخل عليه ملك الموت وشافوا الناس سليمان بهدي نبي اما الشاب لم افضل في رواية هذه نشافه ومن يشافه الشاب بعد يخرص ملك الموت وملك الموت يخرص الشاب وانخلع انخلع الشاب خلعة غريبة ومن شدة خلعته دخل باله وخلع من باله قال الراجل اللي دخل لي قال الشاب سليمان قال يا سليمان طالب منك مهمة قال له شنو قال له ندورك انك ترفدني وتطرحني خبوخ هذا عيد قال لي هذا الراجل اللي خرصني ولاني فرش قال له سليمان قول لي اي بقعة من العالم نديرك فيه قال له الارض الفلانية ارض بعيدة اعتبرها بعدش عيط سليمان للرياح وقال له رفدي المخلوق وطرح في حالة في الأرض الأولاني برياح رفضت للرياح وشاطه فيك النقطة غاد عنه ملك الموت ياك الوقت وبعد دقائق بقى سليمان قابه لغبة ما يفعل الله بهذا الكون ملك الموت اختفى عني بان مش عني والشاب رفضت للرياح المشكلة شني طلب من مولانا انه يعطيه الأخبار جاء الخبر من مولانا الملك الموت انه يرجع سليمان بغايته فيه ادخل سليمان على ابن معناها ملك الموت على سليمان اللي جاء سلم عليه شوفوا له من التمانوك نبي لن يطرم من مولانا يجيه ملك الموت اللي يقبض الله يدخل عليه قل له تفضل مولانا قال لي يجيه تتبر قال له الان دورك يا ملك الموت تقول لي الاخبار الشاب اللي دخلت عليه قبيل قال له اخلع منك وطلب مني اني مشيه بعيده ومشيته لارض الفلانيه واختر انت من نفسك اللي اني نمشي هو عودت عني ما تتراعي فيك ما يصدق قال له انا قال له دخلت عليك متعجم من امر ربي قال له ملك الموت انا متعجم من امر ربي انا قال له قال له ثلاثة المخلوق معطيه يسمع لانه وافي يجلو دون الله دقائق والبلاد اللي حدد لي مولانا انه هنا قبضوا فيها درتوا فيها وما هو فيها ورواتوا بين السماء والارض جميع لارض والبحار والاشجار النبض الاشجار لاخواني ما هو خلاص المديولين وهو مثال دون حلا دقائق ليه خلاص قال لي قال لي اخواني معاك انت فانا صرت متحيرا من امري. انا لو انا متم معاك ما قدر اقوم بالذي وحداني الدقائق والمكره. ولا قد يزيد على امر ربي. واتحير هو المخلوق لا اله الا شبر مش في الحالة. ما علمت انه زين بين عيني هو يقول ما كنت. وسخرك انت الارياح ورفدته في الدقائق وطرحته في المكان المحددي. ابراهيم لا ياخذ السرعة المعطية لك انت هي اللي تواتر انه كنت دقائق المزار السوق يوجه. وزمان بني عينيه من ساعة دنيا على قبضه. وهو لا يدري شيئا من قضاء ربه. وانا اللي ملك مكلف اذا ما يعرف اسم الحرية يصل هو بعمل. وانا اتحرى اوامر الملك ورب العالمين يقدر ويرتب قضاءه في خلقه. وانا ملك مثلث. ما عندي شفاء. طرحته في نهاية الدقائق من اجل. وحد من يطرح تبقى زي كلام. ومطلوب. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله قبل الموت. لا اله الا الله عند الموت. لا اله الا الله عند كل حين وفي كل حين. عند كل موطن وعند كل حال. لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله. عند من طرحته يجيه الملك يغبو. يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه. ثم علقة ثم مضعة ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح. سبحان الله ما أعظم الملك. سبحان الله ما أضعف المخلوق. كان ميه هذا شوي من الدم يثبت لك الدم ينعاد مدخل من الحم. بعد ذلك عاد فيه الأعوام. بعد ذلك عاد يعدل له مولانا يشل يغطي به ذاك الأعوام. عاد ذاك ينفخ فيه الروح ويصبح المخلوق يتحرك ولا يعرف من ينصاد. سبحان الله. قيل على انه عند من ينطح الشرف انه يقوم يبكي به اللي يشعر بالغربة. كان ما يشبر يريفي عادي يشبر يريفي. كان ما يعطش في بطن امه عادي يعطش. كان ما يجوع عادي يجوع. كان ما يمرض الامراض المعروفة عاد يمرض. كان ما يجبر للهوى. كان في قرار مكي من المؤمن لما ما يجبر فيه الكدر. ما يعلم ان ينطرح له هو الوقت حامي والله بارد. يقوم يصغي المخلوق هو لماذا قاعد يوخون ان النعمة كان فيه. لا لكم لطف الله. وهذا خلق الله. يصل اليه الملك. ينفخ فيها الروح ما نعرف ينفخها من مني. إن انت يقبلها مولانا يقبلها وان انت لا تدخل تدخل. والمخلوق ما يعرف. ولا اغفرت عليك بيت من الزجاج. ما في الله وما يقدر يوحل منه الهواء. يجي ملك الموت ويسحبها. ما لك مصور ولا مصور لنهلك. عقبك ثم يؤمر بأربع كلمات. يكتب أربع كلمات. كلمات كصيفة. رزقه. وعمله. وأجله. والشقي والله سعيد. معناها برنامج كامل في الحياة. إلى الساعة اللي يلقى بها ربه. يختمر يكانوا من أهل الشقاوة. والله من أهل السعادة. والغريب في الحديث. الغريب في الحديث أنه سبق شقي على سعيد. اكثر الروايات ان رسول الله ينتظر يتكلم على حالته قال شقي او سعيد. قالوا لماذا قدم الشقاوة على السعادة؟ قالوا لكثرتها. واخر السعادة لقلة اصحابه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما قليل من عبادي الشكر. يتعلق مولانا يبعث الناس اللي تنبعث من قبورها وتنبلص كامله ويقول مولانا عادله يطلع اصحاب الدنيا لا يتنطاس كلها وياك. يشيل خبر من مولانا ان قال يا ادم يخاطب ادم هو الاول يا ادم يبعث بعد هالناي معناها اغسل اغسل اغسل اولادك الجيش النار. يعود ادم قاع ما هو عارف شو واش يقول له يا ربي انا بعث النار الناس الجيش النار فيه. يقول له اقبل كل الف خليها قيس النار كاملة وخلي منها رغد واحد كل ألف ما قيس منها الجنة ما هو رغد واحد ألف رغد ترك يا كامل دهريها شوش جهنم وخلي منها رغد واحد. يقدعد بي وقدعد شقان وقدعد بلاي وقدعد منيفر جاد يعاد والبقية كاملة تشكش عليها شوش جهنم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ورقاش 999 ورقاش واحد من الألف ورقاش الجنة معنا ورقاش واحد ورقاش الجنة 999 ورقاش النار. صلوا لي ورقاش النار شوه ورقاش الجنة شوه ورقاش واحد جنة قيس ورقاش واحد 999 كاملة بكرب صاء رأف ذنوبها قيس النار لكن قيسوا النار قيسوا النار. قال العلماء للنار أن يستطيعنا ليلة الإسراء ليلة الإسراء تبسع عن ليلة الإسراء نفسه بسامعين أنه طلع في الليل شهر براق وأنه طلع شرصنا وحتى الملان شكيه مطلعات ينقال لها المعراج المعراج مطلعات شكيه مطلعات اطلع معه يذكر له جبريل على الفم الدنيا هو قدامه ملك مقرضي يذكر منه قال له انا جبريل قال له اوه قال له معايا محمد وصلاصل قال له ومسير قال له يدخل قال له قال له يقول له جبريل والله يقول له مرحبا به تفضلوا يفتح الملك تكره وسط الفم الدنيا وجعل السماء سقفا محفوظا ما كان تحدث يدخل ما هو قلن قبل ان يفتح رسم الدنيا له هو الراشل قاعد يبغى من الفيلم يسوي جبريل يقول له يا الراشل قاعد منه يقول له هذا ابوك ادم اتقدم سلم على ابوك. يا اله الا الله مو يا ادم لا قراعي. وهذا يدل على ان ارواح الانبياء والشب المعطي لهم انهم شور السماء المدفون في التمر السم اما هم الفوق ولذلك استقبلوه الفوق استقبال الرؤساء زيارة خاصة. قالوا العلماء لماذا آدم في اسم الدنيا ولا مع أحد من الأنبياء؟ قالوا به اللي متعلقين بها أولاده وإياك يتملاني منهم أقمر تقوم روحه طالع أنا قال لاني تغمض روحه تخلي ماشي طالع إن أنت الحق اسم الدنيا ونقالها ونقالها يترقونها. قال القرطبي قال الإمام القرطبي ألم اسم الدنيا دونها دار دار إن قالها الدار البيضاء الدار البيضاء وأنها تجتمع عندها أرواح الموتى الموتى الطيبين اجتمعوا عن دار إن قالها الدار البيضاء دون اسم الدنيا والغمين يشابروا فم ألمهم عند منين يجوا يشجروا عليهم يحصى عليهم أرواح أقاربهم جميع اللي عنده بهم قرابة ومن خيامهم ومن أهلهم يجي ينصب عليهم الأرواح وهم يقولوا حقا ما هو قال مشاهدنا في الدنيا أقول الشيخ يشبهوه انهم يجوا أقاربوا يبقوا حتى يقولوا حقا ما صبوا على الروح خلوه يستراح شوي لأنه عاقبين سكرات الموت وعودوا كيف يقول يسجل عليه دوره يستراح هيا رياكم من دار روح الجسم التحت مدفو رياك ساعة مصطراح يشوف شبه أقارب وتبدأ الناس تسألوا بخلال التشاهد الشهر الخيام إيش عاقب لك من أخبار الخيام كل حد من يطغط يسولوا شفت الأفلانة من تفلان شفت مولا فلان شفت مولا فلان شفت قريب الأفلان وحصوا لي كل يسول عن قريبه دار المؤمنين يقول هم فلان مات وهم ما رموا يبقوا حزيني كسحاني يقولوا اه ما دام ماتوا لا طلع تروح الى معناها انه مات على غير الاسلام والعياذ بالله معناها روحه ما طلعت لنا شوف روح المقربين لان رواح الفجار ما تطلع ومين يقول لهم انه واحد بيه مسار في الدنيا حي يقولوا له حقاً إياك اللي يعبد الله إياك اللي يطيع الله إياك اللي يصلي في المساجد إياك يستوحوا إياك مبنى لدينه يقولوا اللهم ثبتوا على الحق حتى يلقانا تحصل عليه الناس المؤمنون أخبار يعود المقربين حتى يستحلوا اسم الدون ولا تبقى اسماء ما تلقون فيها ملائكة لان يصلحوا باسم الله يقول واصل مرحبا هاي امالوا في الاول وفاء ويسموه الله بالاسم اللي يبقي في الدنيا اسم كامل ما يبقي في انجاله في الدنيا يعملوا يقولوه لأصحابه ما يقولوه يقولوا لا عبارة فخمه حتى يتجاوز السماوات السبع يتم ماشي ماشي اللي يلحق سدرة المنتهى وسيحين قال المنتهى لانها ينتهي عندها مقامات المقربين ناس كان اللي من الخير انت الحقها تقوم الروح طوف بها تزنزل لان هذا هو بلاد وكره هو بلاد قراز الله عباد الله المقربين ولذلك قال مولانا كلا ان كتاب لباري لبرار طيبين لفي عليين تطلع وكلا ان كتاب الفجار لفي سجين معناها مسجونة تحت ما تطلع لها وهي اللي يشير القرآن يقول كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء السماء مبهورة قدام حد ما هو طيب اللهم إنا نعوذ بك يكتب رزقه عمله أجله شقي أو الشقاوة كره لها ولا السعداء أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس لا يشكرون أكثرية الناس لا تؤمن برب الناس ولو غرك إذا شفت الواحد يصلي ويصوم يزكي عضو الدارة ما هو مقتنع الدارة ما هو متأكد نشوف الناس صلاة يجيبها نكشات ونشوف الناس لا يقدر يرقد بهاللي هو اللورة يا ما هو قاض على مكيته في خبل ما هم خليه قد يصلح يعني في يوم القيامة ان قال ان بعث لما في الصدور ما في قبور بعث لما في القبور وحصل ما في الصدور يقول يعني قال المكينة خاسرة ما هم صافي معمولا اللورة ماذا ما هو حق عنه يقول لا اله الا الله ما يحق عنه استغفر الله ما يحق عنه اشهد ان لا ما يحق عنه يصلي ما هو معتقد وحركته حركة في الدنيا يعيش به وهذا هو أكثرية الناس رزقه أجله عمله شقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا يحلف سبح له وهو الصادق المصدوق حد صادق يحلف ليش قالوا لأن المخالق تبلغ من العناد اللي عود حد ما يقدر يكون مرقح ذا القول ولذلك يحلف مولانا العباد كانوا يصدقوا القرآن بارك مليان من الحلوف مولانا مولانا يحلف رب العالمين يحلف وهو الحق لا إله إلا هو ومعه يحلف فكيف بالمخالق لخلق فلذلك رسول الله يتكلم عن شيء من الغيب الخطير ويحلف وغفى الذي لا اله غيره يحلف ام مولانا اللي لا اله غيره احلاج ان انها يا الله كلها ما ينقر ان احدكم لا يعمل والغريب يتبرم على الصحابه ويقول لهم ان احدكم ولا يقول لهم ان بعض الناس يعمل بعمل اهل الجنه احدكم يخلع وعنكم احدكم يعود لخرص وابو بكر بعدنا أبو بكر، عثمان، علي، أبو طلحة، أبو عبيدة، فلان فلان، البدرة، بيعة الرضوان، إن أحدكم ولا يحجبه لا يعمل بعمله في الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا يرى، ما بينه وبينها إلا يرى، دور يطيبها الفرقة هي الجنة السن من السير 500 عام. المخالق اللي منهم ليه الجنة جعل الله منهم ليفتح لهم الآن عن جو ومزار في المحشر. تعرف دراي حتى ينطرس علي شبنا مريقها ينعد المخلوق كادن لا يريخ اللي ذنا رقاه النهار كان مصيب حم ينطرس مريق يبقى قاع يكاف كاف من شدة البرود ينطرس علي مريق الجنة مزار بين محاها مسيرة 500 عام يبدو جوه اخوان نسمع حكاية قط حكاها حد قدامي واعجبتني رقيقة دقيقة دافئة غريبة. قال بعض الناس العارفة عارفة بالله جعلنا الله منهم المثال تلعد المولانا سبحانه وتعالى للمخالق مثال الشيخ لقلال الدنيا المولانا وارك وله المثل الأعلى عد الدار للضيافة لا طاجين والندوية مثال الجنة والمثال اللي خلق الناس مع مولانا كيف المثال انه نقول حد البادار ودار فيها شمن طاجين والتنعم موشعد شمن الكرام موعد وحيطنا الناس من وراهم ناديها كم وقال لهم تعالوا أراني مناديكم اليوم الفلان ولا يبقى منكم حد وراني مهيئ لكم كل شيء تبقوه انهم فيهم اللي جاي ماشي وان عاد الوقت عدى اللوبات يتحزم والفترة الفوت مازية ما لحد ان عاد الله يتحزم وعدى الحاد ان عاد اليوم الموعود جاي ماشي وتو يشك يشك يشك ولا قصبوا البول ولا قصبوا شيء ودخلوا توف ودخلوا فيها كطاجين ولا حصر وتوعالي فيها ولا عنده مشكل ونخالوا شو من المخالق اللي ينحق فم الدار لهم الودوشاتها زينين وحالتها زينة انه قصبوا البول وحلف تخلاص الحيط وتلاقي خلاص كوزينات ويخلص لدونها ومن ثم تخالف كوزينة وين شاف مرايحة وشاف يل فيها اسهقها وعد الله يخلصها انه حاد من الدار يحيط عليه يقول له وهي الدنيا فراعي هيا والقصر راعي هو بلد وكيل راعي هو يقول له انا كيف هي هو وحلقاها في دوشات العيوط يخرصوا اللي فاتت الغطرة المخصصة للندوة انخالق من الناس اللي خلقوا مولانا في الدنيا وعدلوا فيها شوي من كوزينات وشوي من استخارة وقالهم النبوية راهية في الدار اللي قالها الدار الاخرة الناس شاف الزخرة في الحياة الدنيا رتعوا فيها وعاد ونادي الله ينادي تعالوا الى دار الضيافة وما احلم دوشات الدنيا اللي فاتت الفترة المخصصة فحرموا من الضيافة وضيعوا الوقت المخصص مثال غاية وحقيقة تكشف للناس للي خارقينها اليوم نكوشة في الدنيا ودار الضيافة المخصصة لإكرام المكرمين واحد عنها قاعد واحد عادي خرص الدور اللي عنده الدويشات وشوي من الحيثات وحال فيها عن قاعد دار الإكرام عند مولان قاعد معايا قط قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال له والله يا منديل منديل تعرف المنديل ايش لنفس هذا المشوار اللي فرقه فيها والله يصبر بها وجهه هذا المشوار معروف قال له والله لو ان معاذ معاها ما هو معاذ سعد بن معاذ لو ان منديلا من مناديله في الجنة رآه اهل الدنيا لفتنوا عليه لو ان لكن هيك كي نفس اللي عند معاذ معناها سعد بن معاذ سعد بن معاذ اللي يتوسح هيك على الرحمن هذا الصحابي عند من يتوسح هذا النبي صلى الله عليه بعدين الصحابة ما وقعد قوطر زطروني قوطر قوطر تلقاه ما وقعد قوطر. قالوا يا رسول الله رأينا منك اليوم عجبا تمشي وكأن أمامك شيء جو يمعك. قالوا تزاحموني على حمل الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم الراجل راكب معاكم الملائكة. اهتز عرش الرحمن لوفاه سعد العرش العظيم احرق عن منقبة روح المخلوق. خارج من الخارق اللي في الارض ولكن اصله في السماء ما بشخص على باب. قال من هذا مراد من دين من مناديل سعد لو عرض على اهل الدنيا لافتتوا به يتضايق وكل عرض وعمود يختار يشوف ولا يمس. هذا حد كلينكس. ان احدكم لا يعمل بعمل الى الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا يرى. وهذا واعرف الحديث رواية عريبة ان مخلوق مجرد يقمر عينيه يرفض برود الجنة روح وريحة. يا ربي اجعلنا يا ربي باعوى مما سألك به السائلون واقدر ما تقرب به المتقربون وبرحمتك التي وسعت كل شيء اجعلنا من اعظم المقربين ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر من له حق علينا انك سميع مجيب. لاحظ هذا الحديث المخلوق النار اللي قمى عينيه وهي الجنة بهم يقول بينه وبينها الا يراه من ما يدل على نطاع حتى مقابوها. من يتم لك مخلوق مطرطق مرجلين افدل الواية ليعود عاد اذني من الواقع. تحذير النصر ما تحذير مبالغ حتى ما يكون بينه وبين هاي الله نحن هالكائن لو انه نحت بمدار الاخبار هو وبين هاي الله. وسبحان الله اللي يعود بينه معاه ذراعه معاه ما يعرف تروح مانحه ولا يعرف زوان مريه لأنه مازال في الدنيا. أي حد منين يعدل عمل لوحة ويسبق عليه الكتاب عند منين يقمع عينيه سيدخلوها. كلمة يدخلوها يشرف للصحابة والعلماء مشكلة. قالوا يدخلوها واعرض هذا الحديث إن المخلوق يدخل الجنة ماذا تندفن؟ وين الجنة مول يدخلها رجاء مباشرة ما يحرق عليهم البعض؟ وين النار مول يدخلها رجاء عند من يموت؟ وهذا يدل عليه القرآن يقول عن أمة نوح يقول أغرقوا فأدخلوا نارا. حتى منين استسقوا من الماء لأني قلقت نفس الواحد من سلة الروح قال طق في النار. ما أن هناك أدلة من القرآن والحديث تدل على أن الناس اللي منها مات ما يدخل الجنة أصلا من أهل السعادة ما يدخل الجنة. يا غير يسول ويرمونك في قبره ويوسع عنه قبره ومين يعود على المات لا يراعي السقف وقع. اللهم اجعلنا ويملئ عليه نورا يتلئلئ وينقال رقدك رقدة العرس انت العريس عند رب العالمين تبتغي التفجير من ربك. اما نقول يا ربي اقيم الساعة يا ربي جيب نهاية الدنيا كان يقيس الجنة مرات يقال له الناس ما فات كملة حاني قومك يتبعوك الدنيا ما زالت اصبر في التكية ما نجاب الشيء كده عندك اصبر لي لفوت يكمل مولانا مدة الدنيا يا غير اقول له يفتح لمولانا شيكيه الله ينقلع عنه شيكيه ريدوه تاكي بقبره ينكسح عنه شيكيه ريدوه قال له انت تراعي في وقرك يا هواله الشي من النار يفزع منه ان قال لا تخلع لك شي من النار كنت جايسه يا غير مولانا اختم لك بالحسنى وجعلك من اهل الجنة مشي مقفور بين معاه قفلة وارتد ريدوك بين معاه وانقالوا لا تخاه ما تيت لا يستجبر شي كد عليك يستحلوا فم غاني فهوالوا شي من النعيم غريب يقول هذا يا ربي شوف انقالوا هذا ما قرك يتحرك انت بعد هذه كلها مقابل الجنة وليتم ينطوص عليك من اماريقها وتمالو كتها ما تجبر شي كد عليك ورقيت ما في شي خلعك رب العالمين عنك راضي يا ربي ارضى عنا وارضي يا رب ارضى عن ماري ذاك الاكبر الذي لا سخط معه ولا بعده يا رب انت الذي ترضى وترضي. لا تصاحب الرضا ويسألك الرضا. اجعلنا نعيش بالرضا ومع الرضا ومن الرضا راضي إلى موته حتى نلقاك وبعد لقائك إنك سميع مجيب. ظاهرها مباشرة، لكن هذا فيه إشكالات. وعلى كل حال لا أريد أن أتوسع في هذا المعنى، مازال عندنا قضية ألم فيهم من يعمل بعمل أهل الجنة ويموت على سوء خاتمة. يا بالله ونواهض أن الإنسان يحرص لآخر زمن وكي قلت البارح، وعلى المخبوق ما يقبل مولانا إلا بعمله، والشكام ما عدل محار أن رب العالمين لا يعذب عليه مستحيل. وهذه مسائل كنت هامل يفصلها لكم تفصيلا، ولكن الوقت قد ضاق لنا هذا الدرس الرابع في هذا الحديث، ولا نريد أن يتوسع الكلام في هذا المجال حتى يتسع وياسم الناس ما يتحمل البسط ولا التفاصيل. وقضية جاء عزله على المخلوق يكتب أثره، وقضية على أنه يصور عن المخلوق ينوقت عنه في حياته، خارج اللي يتبدل في الدنيا 3 مرات و10 يؤمن اليوم ويكفر غدا ويكفر بعد غد ويؤمن بعد غد، وخارج اللي يستقر على كفر حتى الموت، وخارج اللي يستحقر على إيمان حتى الموت، وخارج اللي يتنوع من كفر ونفاق وشقاق ويتملم، وخارج اللي يموت عليك شقي. قسمها بعض أهل العلم إلى شقاوة مطلقة وشقاوة دون ذلك. خارج اللي شقاوة معناها لن يدخل الجنة، وخارج اللي الشقي معنى لا بد من يحذر عذاب النقرة، ولكن قد يشفع فيه الشافعون. فالشقاوة في بعض الأحيان قد تكون كاملة وقد تكون نصفا، إلا شقاوة أعمال ومعاصي لا شقاوة كفر وخلود في النار. وهذه قضية طويلة، جعلنا الله من السعداء والأتقياء والإخوة الشرور بأن الدرس قد انتهى، وإن شاء الله يعود ينفعنا بما سمعنا وما علمنا. ويا مكابر يا عباد الله، يتم كل واحد منكم عنده أوقات يبقى بهم مع ربه ويطرح سؤال على رأسه، يا مولانا نحل شنو عندك، يا مولانا من درى الملك اني مشيت وريح بطن امي شكتب علي، يا مولانا اياك ما اكتب اني شق، يا مولانا العمل اللي اكتب علي من درى كانوا اكتب اني نصر، يا مولانا لا تجعلني نتسرق، من درى يا مولانا الى عاد اكتب اجلي، سألك تجعل لك اجل مبارك ما هو اجل عقاب ولا حساب ولا مشاكل، يا مولانا اكتب اخري، الملك يكتب اخرك في الرواية في الحديث انه يكتب اخرك، يا مولانا اشعل واطياك الا شور شورضيك، لا زجنت بين عيني المشي شور الاجنبيات ولا المحرمات ولا المهلكات، ولا زجنت بين عيني شي لا يشقيني ويخزيني، زجن بين عيني الا شي يرضيك عني ويبعدني منها. وهذا المخلوق دائما مخلع انه يشيل الدنيا قاع وهو مكتوب عليه برنامج ولا عنده عنه نظة، لان هذا الحديث بعض العلماء خلاه ما تجد الجد، هذا نوع من الحديث هيج بكاء الخايف وطار عنهم النوم. هذا الواحد يقول يرقد ولا حتى كل عمل صالح يتم تخمم لعل يعود بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا يراع، لعل يعودك العمل مازال لإجراء عمل ينصف لك. وبالتالي هذا لا يفرح لعمل الطاعات ومخلع دائما لحد ما قد جاء مولانا وشات البراءة والأمر من الله من طوة الصحيفة ما يجي فيش، ولا ما تبكوا وتتخموا على والديكم المات وما يعرفوا المساجد. يا عباد الله موريتانيا ما تجاب، لا تبني المساجد ولا تصلي في المساجد. فيه رجال الشيب وعاد راح يرقد ما قط واحد منهم صلى في مسجد، وفي وحدين ماتوا ما قط اغتسلوا من جنابه وما ستروا عورة وما سلموا لله صلاة على الخوف، ما يعرف الله ولا يعرف رسوله. احنا يا عباد الله لا تكذبوا على انفسكم، خلاوكم ملتري بالكذب والنفاق، نقدر ما تخلقه المرمى يتولد وتفطر وتعيش والراجل يتزوج وهو شيبان يتقدم إذن يسحص البصر عند منين يروق ملك الموت سكرة الموت هو يبحل عندي وما يعرفه قاع ما بلقاش يقريه. يا عباد الله العالم قاعد في قرمة حوط وحد جاه يتلمز عليه قد يقطر له ومشرط يقدم كتاب، أما لو راه يتطوع لك يجري عنك رب يفتيك ما سويته والله يعلمك ما هي خالق، ما حد عطيكم ولا لي الدعوة يصير تنقال لكم ما طلبتوها وتعلم لكم الحسانية. قاسوا لنا وصلة كان نحن العود وبلغنا ما استطعنا واللي منكم قد ما قدموا لنا به وأحضر من هذه الأمة سابق الدهرة الموت اللي مشجع واللي قام به لا شيء سابق المدى تنقبض يا مدجل وعياط الخروف الفرقاء اللي منكم سافر وكان عبد الساجة يجمع لي العياط واللي شارك فيكم يجمع في العياط ودور الناس تحدي مجهور يا خير مجهور في الدنيا عن مجهور في الآخر يتخبط قدامه ملائكة ما فهم الشوق ولا فهم الرقص ما هذا الله يا علمان الله يسامح لو يسامح ما يقرر الناس ولا يصبروا عن الجاهد ولا يتصدروا في ناس من الأوقات ولا يعطوا علمهم هكذا الواحد اللي قاعد يجي في البرنامج اللي يعرف هو والله شيراني ما هو خل وإنه أعطاكم مولانا مادة تعلم وأعطاكم مولانا الشريطة تنقل لك الصوت وبكلام اللي تفهم وبعبارة متكارثة اللي كانت قلت تدارك بدينك أرسل أخوت يدخلوها كل بيت وكل باب لتقوم الحجة على عباد قبل لقاء الله لأنك تعود لما تزاهل ما تقدر تعلم هذا غير الشيء خوف ما تقدر تقري دير من شريط أكبر منك نادي يصنف لك دير شريط ديره في دارك فوق به الفساق وتخسر به مجلس المجرمين وتعلم به الجاهلين وعليه يا عباد الله يا مادة تعاون كاملة تدر للعالم هذه الشقية والصعيد اللي المخلوق يعيش ما قد تسمع كم عددكم التوبة كم عدد الملعب الأوروبية اللي يجيه من صوبة أكبره كم اللي حول المهرجانات والعبث والمسلسلات مادة تروح وتمثل وترحل واللي قال لك انها فلان اندفن وفلان مات وتعمل قطع حملي وتقول اغفر له هو ذا شقيك اغفر له ما تجد تمسك به بمخلوق دفوت لا يحتل الشقاوة انت تقول اغفر له اخبار ولا تصنع عليه الصحابة ما تنفع به اللي كان اغلاب معاصي في الدنيا ما راح تقول له اتقي الله خاصني يا عباد الله لكن فوق تؤثبت ليالي استراح بي الحمد لله ان ليالي متالبين وانا يسلمكم نفتر نتعب نعود نتكلم ما نبقي نترضي عنكم وغير تعبان فليسولوا لي مولانا العافية ورضاه الاكبر والحاول منه وكان قد انتم واصلوا على خلق مولانا فليسولوا لي مولانا عوه لغير عاوني بسؤال الله واللي منكم ما يعرف التفاصيل يقول يا رب اقضي له كل حاجة واحفظه من كل مكروه اعطيه جميع ما طلبك واكفيه شر كل من شر يحرك بلا كلمة ولا كلمتين يعتمد عليها يا رب يعطيه اللي دار عندك وسلكه من كل شيء حال هذا بعد ما تغلب نتعاون كامل كان حد يجي تم ناصر معك يا كامل كامل التنان اللي قدرت نقطه واللي قدرت نقطه ونتحمل كامل كي مدت راي الحريقه كلها نتفهم نقطه كان مولاي يرحمنا وكان يرحمنا مات الفات ماتوا طلب مولانا من وراه خافت مد روسها يا عباد الله في الزمن اللي انت احواله الناس انهارها الشغلة وفي الليل المسلسلات والتلفز يذكر مولانا ما في عنده وقت نهارها شغلة وليلها مسلسلات وافلام ومجالس والله مولانا شيء فتاكي اخر يذكر مولانا اوقات قال هذا يذهل الله يحلم إذن الليل ليت السبت ليس الحد ولا اثنين وصف ولا ثاء ما فيهش وليس الأربعاء القادمة بحول الله نحن نرجع إن شاء الله كان نتم ونقطر ندب سألنا الله يسعنا هذا خالصا وأن ينفعنا بما نعلم وأن ينفعكم بغيركم بما تسمعون وأن يجعل هذا كله في مرضات ربنا وأن ننال به رضاه الأكبر الذي لا يسخط بعد والفوز عند لقاءه والغناء عن ما سواه والأمن من مكره وسوء العاقبة إنه سميع مجيب نهي أختم بالدعاء ولا تنسوا أخوتنا المجاهدين في كل بقعة أن يرفع رأيسنا ورأيته يقوينا ويقوينا ونحد هم يدركهم لأعداء الله يدركه ولكل بلاء ونحد هم يخضعهم لأهل السوء خطعه للسوء ونحد هم معاهم كيد ومكر يجول في نحره وانهاء أمريكا وإسرائيل.